إذاعة الإسكندرية تقدم نزلاء في مصيدة الحب. نزلاء في مصيدة الحب، تأليف عايدة حسن إسماعيل، إخراج هنادي محمود. حبيبي ازيك دلوقتي؟ انا جبت لك الدواء، هتاخده من هنا وتقوم من السرير على طول وتقول للعيا وداعا الى الابد. والله يا فايزة انا خايف وداعا دي اقولها فعلا، بس مش للعيا. بابا وبعدين بلاش الكلام ده، امال ربنا رحمته واسعة، ان شاء الله هتخف وتقوم وتبقى عال. وانا بقى جايبه الراديو معايا عشان تشوفي ازاي وشك حلو عليكي. نسمع نمرتك سوا وناخد الحلاوه. ها زي بابا دلوقتي؟ الحمد لله احسن، والحلاوه الحقيقي بقى لما بابا يخف. انا نفسي اطمن عليك يا فايزه قبل ما بعدين معاك يا بابا. احنا قلنا ايه؟ انت هتقوم وتخف وتسمع نجاح فايزه في الليسانس كمان، مش بس في الثانويه العامه. طيب اسكتوا سمعونا، انتوا اعصابكم جامده قوي. لسه بدري يا بابا، انا رقم جلوسي قدام يجي ربع ساعه قبل ما يحصلوه، يمكن اكتر. ما تخافش سيد، فايزه ناجحه. انا امبارح ولته 2 سما كده ونسيتي بابا. اشي بابا دي حبيبي، عمري مش ننسى ابدا. ايه رايك بقى يا بابا في الكلام ده؟ رايي ان ميري دي ست قلبها طيب وبنت حلال وكمان على نيتها. علشان بنقول انت خبيبي؟ طيب اول ما تقومي بالسلام انا رح نجدك على المأذون على طول. وانا ما عنديش مانع يا بابا، هو انا حلاقي ام احن ولا احلى منك؟ ها قلت ايه يا بابا؟ قلت اسمعوا الراديو علوه شوية، نمرتك قربت يا فايزة وانتوا عمالين تلغوا. ما تخافش يا بابا، بقولك لسه بدري، اللي من منازلهم دول اخر ناس. واطي يا مدام ماريا وخلينا نتكلم في الجد. ها قلت ايه يا بابا؟ في ايه؟ مدام ماريا بتخطبك مني وانا وافقت، بس عاوزين موافقتك انت الاول حسب الشر. ايفا حسب الشر؟ هو خلاص موافق، هو موافق برسايد. انا موافق بس على شرط. لا يا حبيبي، ايه هو؟ انك تقولي حبيبي بالعربي مش بالانجليزي. يا حبيبي الخب واخد في كل اللغات وكل البلاد، ايه لازم يعني تغفوه يخيبك بالعربي. الله يجازيك يا ماري، دمي خفيف. الحقيقة لما بابا بيشوفك بيبقى مبسوط. وكمان ما فايزة علي الراديو عشان خاطري ونأجل الغزة دلوقتي شوية لما نطمن عليك. وكذلك يا سيدي. ياه احنا فعلا قربنا. 3200 و201 205 209 211 5312 221 5327. نجحت يا بابا، نجحت مدام ماريا، انا نجحت. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، مبروك يا فايزة. دي واخد زهروطة عربي مبروك سيد، مبروك فايزة حبيبتي، مبروك ابو فايزة. الله يبارك فيك يا مدام ماريا، وشك حلو يا ماري، انت احلى يا سيد. عيني عيني على الغزل، انا نروح نجيب سربات لبيتي حبيبتي فايزة ولابو بيتي حبيبي فايزة. يعني الباب مفتوح. الحمد لله يا رب. تعالي يا فايزة لما بوزك. بابا قولي بقى، تحب اشتغل بالثانوية العامة ولا ليه؟ بتقولي كده يا فايزة؟ انا صحيح كان منايا اعيش لما اشوفك ناجحة في الثانوية العامة، لكن الواحد طماع ومش كتير على ربنا لما اطلب منه ان اعيش لما اشوفك طالبة في الجامعة بابا، وبعدين ابقى اطلب منه ان اعيش لما اشوفك معاك الليسانس. يعني خطوة خطوة كده، والواحد يحمد ربنا على كل شيء كفاية شوفك الأول في كلية الأداب، إيه رأيك؟ والأداب فرنساوي كمان. طبعاً، ما هو البركة فيك يا ميري. طول عمرك عمالة تعلمي فايزة الفرنساوي لما بقت خواجاية من صغرها. خلاص يا بابا، أداب فرنساوي، وبعدين أتخرج وأتعين مذيعة واشتري لك تلفزيون ملون، ها، عشان تبقى تشوفني وأنا بقرأ نشرة الأخبار باللغة الفرنسية. مبسوط بقى؟ ربنا يسمع منك يا فايزة، ومش مهم ان اكون موجود، المهم تحققي اللي انت عايزاه. هتكون موجود ان شاء الله. خد يا بابا، خد الدواء بقى عشان تنام وتستريح، وانا هروح مع مدام ماريا شوية وهسيب لك الباب مفتوح عشان لو طلبت حاجة. قبل ما نزرغت للعروسة. مين بقى، انا ولا انت؟ لا انا الاول، انا وسيد خبيبي. تعالي فايزة، تعالي نت عشان هو ينام. تفضلي فايزة حبيبتي، تعالي. مدام ماريا، انا خايفة. خايف؟ خايف من ايه فايزة؟ بابا تعبان، تعبان خالص. بابا كويس فايزة؟ لا يا مدام ماريا، اسأليني انا. هو بس لما يكون حد معاه يحاول يبقى طبيعي ومرح. يعني ايه مرح؟ يعني يضحك ويهزر، وانا ببقى عارفة انه بيتقلب، وعارفة عنده ايه، وهو نفسه عارف. خلاص يا ماريا، مفيش فايدة. عنده ايه فايدة بعد السار؟ ربنا معاه بقى ويلطف بيه. صوري يا مدام ماريا، كتير بالليل يفتكرني نايمة، اسمعه بيكلم نفسه وبيتقلي. يكلم نفسه؟ هلك كميرة. ايوه يا مدام ماريا، من غلبه بيكلم نفسه ويكلم ربنا، يقول له يا رب سيحني بقى، ويعيط بصوت عالي. فين اللي بيبقى حيتقطع ومش عارف اعمل له حاجة. بابا صعبان عليا خالص يا ماريا، انا ماليش في الدنيا حتى غيره، ولا الدنيا كلها بقى مش نافعة، لكن دايما اعمل قدامه اني مبسوطة عشان ما يحملش همي. شوف دلوقتي كان سعيد ازاي. ايوه صحيح، كان بارخ خالص. عاوزة تقولي مرح؟ ايوه فايزة مرخ، مسكين فايزة. انتي دلوقتي خليتي ماريا زعلانة خالص. طب بعدين فايزة؟ لازم دكتور كبير يشوف سعيد. دكتور كبير ولا صغير، كلهم حيقولوا زي بعض، الادوية كلها مسكنات لكن علاج مفيش. ليه كده يا رب؟ ليه؟ فايزة بلاش تعيط، انا راح نجيب دكتور حمدي. بس ديمو، بس يا حبيبتي. مين الدكتور حمدي؟ دكتور حمدي النصار، انا كنت بشتغل عنده في المستشفى، دكتور كبير. عارفاه، لكن ان شاء الله كده هنجيب له 50 جنيه بزيت تنين. لا الدكتور حمدي انسان كبير، قلبه كبير قوي، انا لو قلت له راح يشوف باباك كده كادو. كادو؟ ايوه هديه يعني من غير فيزيته. معقول؟ ايوه، لكن مش هنقدر نوديله بابا المستشفى. وماله فايدة، يجي هو هنا. دكتور حمدي النشار يجي هنا عندنا ويشوف بابا ويكشف علينا مجانا كمان. معقول الكلام ده يا ماريا؟ مالكيش دعوة فايدة، انا رح نكلمه، مش رح نخسر حاجة، مستخمل هم ابدا. سيدي خبيبي، بكرة الصبح انا رح نروح المستشفى، دكتور حمدي مش ممكن يتأخر عن ماريا، اذا كان فاضي رح يجي معايا لطول، او يبقى الدكتور من عنده يشوف الخالة، وكمان ممكن عربية المستشفى تنقل هناك. معقول؟ دي احلام دي ولا ايه؟ هناك فين بس؟ في المستشفى فايزة. دي حقيقة مش احلام، دكتور خمدي عنده جناح هناك كادو، نوم وكاسف وعلاج واكله كله كله كله كادو. اخص عليك يا ماريا، وما قلتليش كده من زمان ليه؟ موري انا قلت كتير، لكن سيد مساوز يفوت البيت بعد اول دكتور شافه، انا سمعته بيقول زي انت دلوقتي ما بتقول. سمعتي بيقول ايه؟ ما فيش فايدة. ايه فايدة؟ ليه تقولوا كده؟ دايما في فايدة، دايما ربنا موجود، حرام كده، حرام تقولوا ما فيش فايدة. لو كان دكتور خمدي عمل الجناح دي وانا في المستشفى كنت خدت سيد من غير ما نقولك، لكن معلش موري، دكتور خمدي برضو خبيبي، اذا كان في سرير فاضي مش ممكن يتاخر. بكره الصبح انا راح نروح المستشفى. مستخمل عم فايزه، ليه مش قلته قبل كده؟ ليه فايزه؟ سعيد عيان وانت خايف وساكت؟ انا ماما فايزة تخبي على ماما برضو حرام كده حرام يا جاي شوف بابا طمني فايزة طمني يا رب يا رب صباح الخير يا أنسة فايزة صباح الخير يا فندم من امتى بابا ما بيتكلمش من حوالي نص ساعة اشوفه حاضر هدي نفسك يا أنسة فايزة يا رب بابا مقنع عليه بس مش كده يا دكتور دكتور دكتور بابا مقنع عليه بس مش كده شد حيلك يا أنسة فايزة البيع في حيلك لا يا عمي بابا مات بابا خلاص مش ممكن لا مش ممكن مش ممكن يا فايزة وماريا حرام عليك يا سايا وبعدين يا ماريا مش كده امال بدل ما تشجعي فايزة وتهديها أنسة فايزة شد حيلك ده أمر الله بابا استريح وربنا لطف فيه واضح انه اتألم كتير الروشتات دي والأدوية اللي أنا شايفها واضح إنها مسكنات وبس للألم أنت عارفة من زمان كان عنده إيه مش كده؟ يبقى نقول الحمد لله ربنا ريحه من عذابه أنسة فايزة فايزة ماريا ماريا روحي بسرعة هاتي الحقنة دي بسرعة يا ماريا أنا شايف أجزخانة تحتكم بسرعة من فضلك فايزة عندها صدمة خفيفة ولازم نلحقها فايزة فايزة نامي نامي ايوه ايوه كده ما تكتميش دموعك يا فايزة غمضي عينيكي وحاولي تعيطي استرخي خالص انا معاكي وربنا معانا ماريا مش معقول اهلا اهلا انت فين من زمان يا وحش ايش الغيبة الطويلة دي وقساني الدكتورة ازايك انت وليه تفتخيني الباب بنفسك ايه مش في حد معاكي ولا ايه هو حد لاقي دلوقتي شغالين اعمل ايه بقى ده كويس النهاردة اللي ما عنديش مستشفى والا ما كانش حد فتح ايه الدكتور خندي مديك اجازة ايوه عشان اشتغل في البيت ومنى الخيل وزيها فين هي منى في النادي ما صدقت خدت الثانوية العامة وقدمت اوراقها في الجامعة وكل يوم في النادي تعوض زنقة المذاكرة والحمد لله دخلت الاداب زي ما كانت عاوزه مبروك مدام هدى الف مبروك وزي دكتور خالدي بخير الحمد لله ده قال انك رحتي في المستشفى من حوالي شهر ايوه لسان المرحوم سيد مسكين سيد مسكين فايزه مين فايزه بنت المرحوم سيد جاري الخيه اول ما روحت للدكتور خالدي موسي تاخر ابدا على طول بعت معايا دكتور سعودي احمد سعودي ده دكتور شاطر خالص ما انتي عارفة كويس يا مريم امال ايه ده اتخرج من كلية الطب على ايديكي مش كده يا عجوزة ايه ده دكتورة هدى جيت مرة في مستشفى دكتور خامدي ومين يوميع هو هناك بس انا لسه شباب برضو ليه دلوقتي جيت عجوزة هتفضلي شباب يا ستي ولا تزعلي دكتورة هدى انا في واخد طلب عندك قوي قوي يا مريم انتي عارفة انا ما تأخرش عليكي ابدا دكتورة هدى لما المرحوم سيد جاري راح عند ربنا ساب واخد بيني فايزة برافو فايزة مسكينة فايزة خالص موز في خد في الدنيا دلوقتي المرحوم كان عنده ورثين صرفته مع العلاج وجنازة ودلوقتي عايزة مساعدة قوي قوي يا مريم لا لا لا دكتورة هدى فايزة مناخيره كبيرة دي مصيبته مساعدة مني انا اللي ربيتها زي ماما بالظبط وهي مامة فايزة مش موجودة لا دكتورة هدى ماما فايزة عند ربنا من زمان كمان كانت فايزة ككميرة في 5 سنة مرخوم سيد كان يسيبها عنده ينزل شغله هو ما كانش بيشتغل في الحكومة ما سابش معاش لا دكتورة هدى يا ريت يا ريت كانت دي الوقت الحكومة تدي فايزة معاه لكن سيد كان بيشتغل خر هي رسين اللي خوزهم ها راحوا ها كمان كماتهم من سجرة اخ وسيد ككميرة سيد مسكين مسكين فايزة كمان طيب وإيه اللي أقدر أعمله يا مريم أنا بنولته يعني فايزة صغيرة في سن بتاع منى بنتك، وبرضو خدت ثانوية عامة السنة دي وقدمت في الكلية ودخلت أداب. فايزة بنت هادية ولتري سنسيبل تريبولي، هادية خساسة، أنا ربيت على إيدي مع ولادي. البنت مؤدبة وخناينة زي بيقولوا عارف الهوى الرقيق. يا ريت ترضى تسمعي، لكن هي مش عاوز مساعدة، عاوزة تشتغل. هي مش داخلة الجامعة هيفا، لكن ممكن تشتغل في الأجازة. طيب ولما الدراسة تبتدي؟ اسمعي يا ماريا، أنا عندي فكرة. قولي دكتورة، وده ربنا يخليكي يا رب. هي فايزة ممكن تشتغل إيه؟ فايزة تعمل كل حاجة، دي تطبخ أحسن من ماريا، تعرف تمريض زي ماريا. زي ماريا؟ أنا متهيألي مفيش في التمريض زي ماريا أبدا. ميرسي دكتورة. قال لك إن أنا علمت فايزة شوية، وكمان الظروف بتاع مرحوم سيدة عملتها ممرضة غصب عنا. وبتعرف إيه كمان؟ كفاية كده دكتورة هدى. صحيح، دي كمان بتعرف فرنساوي زي ماريا، عشان اتربت مع ولادي وكنت انا بنعلمها، ودخلت الثانويه فرنساوي واخدت نمره اخيره في فرنسا. نمره اخيره ايه يا ماريا؟ ايوه اسمها الدرجه النهائيه. على العموم ابعتيها لي اشوفها وانا هريحها على الاخر. ميرسي دكتوره هدى، انتي طيبه خالص. فايزه راح تجيبك وهتخبيها، كلكم هتخبوها. مدموزيل منى كمان لما تشوفها مش هتسيبها. المهم هي كمان تحبنا. يا سلام دكتوره هدى، حضرتك بتقول ايه؟ في خد مسيخبكم بقوله دي؟ طب قولي لي هتبعتيها لي امتى يا ماريا؟ ممكن النهارده بعد الظهر؟ ممكن دكتوره هدى. ميرسي دكتوره هدى، تعرفي انت راح تروحي الجنه خطف، انت قلبك كبير زي دكتور خمدي تمام. نفسي نشوفه، لكن معلش ابي سلمي عليه. ها اورفار دكتوره هدى، ميرسي ميرسي بيان مين ميرسي. ما تقعدي تتغدي معانا يا ماريا، الدكتور حمدي زمانه جاي. الدكتور حمدي زمانه جاي؟ وانا متعرفت الدكتور حمدي؟ دكتور حمدي مش في مواعيد، ربنا معاه. مين؟ ماريا؟ مش معقوله. ازيك يا وحشه يلي. اهلا دكتور خمدي، زي كنت. ايه دكتورة هدى تقول يا وخسة، انت تقول يا وخسة. افر انا وخسة. انتي امر بس وحشة عشان مش بتسألي. معلش دكتور خمدي، اصلي من يوم المرحوم جاري. ايوة صحيح، دكتور شهدي حكالي قد ايه انتي زعلتي على المرحوم. الله يرحمه، بقية في حياتك يا مريم. مرسي دكتور خمدي. ارفار بقى. لا انت رايحة فين؟ عودي تغدي معانا. لا معلش دكتور خمدي، دكتورة هدى برضو عزمت علي، لكن انا مش غريبة. خلاص مدام مش غريبة هتقعدي تتغدي معانا. معلش دكتور مين ميرسي، بس لازم نرجع لسان فايزة. فايزة؟ فايزة مين؟ بنت المرحوم سايد جاري. مالها؟ هاتي الحكاية. ولا اصل ولا فصل، انتي تقعدي تتغدي معانا وكلها ساعة بالكتير، وتحكيلي بقى على فايزة اللي عايزة ترجعي لها دي، وكمان منى زمانها جاية، دي دايما تسأل عنك. ولا هي هتتغدى في النادي النهاردة يا هدى؟ هي قالتي لو تأخرت عن الساعة 2 تبقى هتتغدى في النادي. خلاص بقى يا ماريا عودي مش هنأخرك، كلها ساعة زي ما قال حمدي. ايوه بس اصل فايزة، فايزة كبيرة وانتي بتقولي بتعرف تطبخ. اوه زي ماريا بالظبط. واخر خلاص بعد الغدا تروحي لها، وكمان عشان تشرحي لحمدي موضوعها، يمكن عنده رأي احسن ولا حاجة، والاكل جاهز. تعالي بقى ساعديني عبل ما حمدي يغير هدومه. لا حول ولا قوة إلا بالله، مسكينة فايزة. والله يا هدى تبقي عملتي خير في البنت دي. يعني أنت موافق؟ طبعا يا هدى، ده ربنا هو اللي بعتها لنا. على الله كمان هي ومنى يتألفوا، الاتنين من سن بعض وفي نفس الكلية. بس في نقطة مهمة جدا يا هدى لازم تاخدي بالك منها. إيه يا حمدي؟ هترجع في كلامك ولا إيه؟ لا لا لا طبعا ده معقول. أنا كنت عايز أقول إن فايزة لازم تشعر إنها جاية تشتغل فعلا، واننا عيناها في وظيفة احنا اللي كنا محتاجين لها فيها، بمعنى اننا مش بنقويها من باب الاحسان وبس، لا ده احنا كنا بندور عليها كمان. طبعا يا حمدي، دي البنت واضح من كلام ميري عنها انها حساسة وعندها عزة نفس. ايوة يا هدى بالظبط كده، وده اللي يخلينا كمان ما نشعرهاش بانها هتشتغل خدامة ولا طباخة. وده معقول يا حمدي؟ البنت صحيح غلبانة ويتيمة، لكن برضو متعلمة وهتدخل الجامعة. خدمت ايه وطبخت ايه؟ ده اللي انا بقوله، يعني معادلة صعبة، هنعتبرها واحدة مننا وفي الوقت نفسه نشعرها انها موظفة وشغلها مهم جدا لنا ونعمل لها مرتب كويس. انت بتقول فيها يا حمدي، فعلا شغلها هنا هيكون مهم جدا، هتبقى سكرتيرة خاصة وست بيت ومدرسة فرنساوي المنى وفوق كده اخت له، ده ربنا بعتها لنا جاهزة من كله. بس المهم تكون زي ما قالت عليها ماريا وزي ما انا متخيلها. ماريا مش ممكن تكذب علينا احنا بالذات، لا ما تخافيش انا واثق من كلامها، وربنا يعمل ما فيه الخير ويقدرنا على فعل الخير. يا مدام ماريا كتر الف خير، لكن انا مش هقدر اروح. مش معقول كده فايزة، انا مش فاهماكي خالص. عاوزة تشتغلي ومش عاوزة تشتغلي، قولي لي انت عاوز ايه بالظبط؟ انا عاوزة اشتغل. ايوه هتعين في وظيفة اذا ارتحت فيها، مش هسيبها بعد اجازة الصيف. والكلية فايزة الجامعة خبيتشي. الكليات النظرية ما فيهاش نسبة غياب، المدرج فيه 2000 طالب وطالبة، لو كانوا هياخدوا الغياب السنة هتفوت وهم لسه بيتمموا على الحاضرين في اول محاضرة. يعني ايه فايزة؟ انا مش فاهم حاجة. يعني ابقى كاني منتسبة. انا نقول له مش فاهم خذا يقول لي يعني منتسبة. يعني ايه منتسبة فايزة حبيبتي؟ يعني مش ضروري احضر كل المحاضرات، اذاكر في البيت واحضر الامتحانات. فهمت يا امي؟ الحمد لله فخنت شوية. وبعدين ولا قبلين يبقى افضل في الشغل وفي الجامعة ومعاكي كمان. ايوه بس الدكتورة هدى، دكتورة هدى مش محتاجة لحد، هتشغلني ايه عندها؟ مش محتاج ازاي؟ اما لو ازاكي النهاردة لفناه عشان انت كلمتيها عني وعن ظروفي فصعدت عليها. وكمان كمان ايه فايزة؟ دكتورة هدى ودكتور خمدي الناس طيبين خالص. ما هو عشان طيبين خالص يبقى كلامي مظبوط، صعدت عليهم وحيدوني حسنة مقنعة، وانا مش ممكن. ايه مريه مقنعة؟ انت بتكلم يا جريجي؟ انا مش ممكن يسيبك تروحي الدوار على الشغل في اي حته. فايزة انا ماما انا خايف عليكي، الدنيا زفت مليانة بلاوي وولاد الحرام كتير، وانت صغير وخلوة، انا لازم نطمن عليكي. ولا تقعدي معايا هنا لغاية ما تخلصي الجامعة وتتجوزي كمان وبلاش شغل عند حد خالص. يا حبيبتي يا امي انت بتعيطي؟ انا صحيح ما وعاش على ماما قوي، لكن متهيألي انها لو كانت عايشة كانت هتبقى طيبة زيك كده، هتخاف عليا. مرحوم سيد وصيت انا عليك كتير فايزة، هودي معايا انا الحمد لله مستورة، الولاد صحيح كله متجوز لكن بيبعتولي كل اللي انا نعوزه. ربنا يخليهم لك يا امي، بس انا برضو بنت وعاوزة لو قعدت معاكي اكون مسؤولة عنك انا كمان زي بقيت اولادك، ولا انا غلطانة فيه؟ معلش يا ماما عشان خاطري سيبيني الاول ادور على شغل، وإذا ما لقيتش أروح للدكتورة هدى على طول. ها إيه رأيك؟ ليه بس فايزة؟ ليه مستروخي من دلوقتي؟ لو مش يعجبته قولي لي أنا رح ندور معاك على شغل تاني. ها قلت إيه؟ طب بس ريحيني المرة دي، أصل النهاردة قريت إعلان في الأهرام عن وظيفة واتصلت بيه ورايحة النهاردة أشوفها. لا نادي عاوزين بنات زي يعرفوا لغات، هروح وأجرب حظي. قلت إيه؟ وافقي بقى، بتقولي عاوزين بنات زي كده؟ ضروري قالوا يكونوا خلوين كمان زي. الله سارتي الاعلام ولا ايه؟ الله فايزة انا مش بنقرا عربي، انا متكلم ونفهم بس، انتي مش رح تروحي فايزة مفهوم؟ ليه بس يا امي ليه؟ ايه موري انت عبيطة ولا ايه؟ عاوزين بنات لغات وخلوين يعملوا بيهم ايه؟ افهمي بقى افهمي بقى، واذا كان دماغك ناسفة وعايزة تروحي خدي معك ريكو. ريكو ابني؟ ايوه فايزة في ريكو تاني مريوة، هو زي اخوكي وكمان كمان بيلعب كاراتيه. تمام فايزة. ليه بس يا ست الكل؟ هو احنا رايحين نحارب؟ ثم ريكو في شغله مش فاضيلي، هو انا لو رحت وحدي هيجرالي ايه بس؟ انا كل يوم كنت بخرج لوحدي. ايفا بتروح تجيب دواء للمرحوم من الاجزخانة تحت البيت، تجيب اكل من البقال برضو تحت البيت، حتى الامتحان بتاع السعادة كان قريب هنا. لا فايزة لا انا مش مطمن ابدا، المرحوم وصيته انا عليكي وانا مش رح نسيبك تروحي. بعدين بقى يا امي انا مش عايزة اعمل حاجة تزعلك. خلاص نروح سوا للدكتورة اودا النهاردة. ايه موري انا اديته ميعاد، وكمان دكتور مصرخ يكون في البيت. نروح زيارة يا بنتي، واذا كان نفسي يعجبك الخال بلاش شوفيه منظرك ليه. يلا حبيبتي يلا قومي البسي، انا ماما

وعرفت يا ست انه اختار خلاص. اختار؟ اختار ايه؟ اختار عروسته. بتتكلم جد يا شهدي؟ يا ريت. ومين يا ترى؟ حد نعرفه؟ لازم بنت القلايل. لا يا ميرفت، دي بنت ابو كرات. احمد اتجوز مهنه الطب وعايش معاها في تبات ونبات وراح لها دلوقتي. ايوه، افضلوا انتوا هزروا كده، لما ان شاء الله ابنك دوت يبور ويبقى عانس. يا شهدي نتكلم جد شويه، بقى الناس جايين الليلادي ويمكن نميزار تعجبه. مين؟ نميزار يا احمد؟ نميزار طفل ما سمعتش عنها ابدا. سمعت عنها وسمعت عن والدها وجدها كمان، وانا مالي بقى ومال العظمه والارستقراطيه دي يا ماما؟ نميزار وكمان تصل، استر يا رب. بلاش سريعه يا احمد، احسن حزعل والله. دي عائلات عريقه. انت نسيت عيله جدك ولا ايه؟ لا ما نسيتش يا ماما، ومش بتريق ولا حاجه، لكن انت وجدي حاجه تانية. الاصل العريق مع الديمقراطيه وعدم التعالي او العنطزه، والا بابا ما كانش يستحمل. مش كده ولا ايه يا بابا؟ اه صحيح. ثم ايش جاب ميرفت لنميزار؟ والله يا احمد له حق، هي يعني الاسامي خلاص خلصت، مش لاقيه الا نميزار. يعني جوزها ده يدعي عليها ازاي؟ ايوه كده ميرفت، اتحكم وخلي الامور تمشي طبيعي، والجواز ده اسمه نصيب. وكمان يا ماما انا لسه مشواري طويل، ماجستير ودكتوراه. ماله يا حبيبي وماله، هي تمشي معاك المشوار. لما انا وبابا اتجوزنا كان هو يدوبك متخرج من كليه الهندسه، وانا كنت لسه في تاني اداب. ما قلناش بقى نستنى. شهدي اعتمد على نفسه بدون مساعدة حد، وانا كنت جنبه. دلوقتي الحمد لله عنده اكبر مكتب هندسة ومقاولات في اسكندرية، وانا وانت اعظم واحلى زوجة وام. ده كلام جميل، وربنا يخليكوا لبعض ويخليكوا ليا. بس انتوا بقى حاجة تانية. يعني ايه حاجة تانية؟ يعني اقول يا بابا؟ تقول ايه؟ هو انا عارف اللي انت هتقوله. ايوه عارف كويس جدا. ماما طول عمرها في حياتك يا بابا قبل الجواز عشتم قصة حب اسكندرية كلها عارفاها. وقبل ما تقولوا ايش عرفك، اقول لكم ان جدي حكالي كل حاجة. بابا؟ ايوه، بأمارة ما باباك يا ماما زرت بابا وهو مرابط عند كلية الاداب ومستنيكي. وياما زبط حضرتك وانت ماسكه التليفون بالساعات. وايه هيمانة، لان بابا طبعا معاكي على الخط التاني. ومره كنت بقول ايه يا احمد، ما تروح انت المستشفى بقى احسن، هتتاخر على العيانين ايه ده. دلوقتي بقى بتوزعني ها. ومع ذلك يا ريت يا ماما امر بظروفكم دي والاقي الانسانه اللي تخليني اعمل زي ما بابا عمل زمان. هو الحب عيب؟ ده الحب احلى وانبى العطفة في الدنيا. يعني كنت جربته؟ جربته ايوه يا بابا، بس مش زيكو بقى، جربته في مهنتي ومع مرضايا. يا ريت يا احمد تجربه زينا عشان تعرف الحب الحقيقي. اوعدكم ان اول ما الاقي واحدة زي ماما هجيبها واجيلكم على طول، واقول باعلى صوتي جوزوني ديت. ايه رأيكم؟ زي ماما مش هتلاقي، واذا لقيت يبقى ربنا بيحبك. يبقى حيلاقي، واحسن من ماما كمان، لان ربنا فعلا بيحبه واحنا بندايله كمان. بس علشان خاطري يا احمد حاول تيجي على العشاء وما تخافش، اقعد معانا وبدون اي التزامات، وهو تغيير ولا ايه رايك؟ حاضر يا ماما. سلام عليكم. مع السلامه. مالك يا شوف سرحان في ايه؟ في اللي قاله الولد العكروت ابنك ده، فكرنا بالذي مضى، لكن زي حماية حكاله كل ده. بابا روحه فحمة، وما تنساش انه كمان كان معجب بيك وبإصرارك وعدم يأسك، رغم ان ما كانش عندك الا بكالوريوس الهندسة وبس. وبس؟ يعني ايه بس دي؟ هو بكالوريوس الهندسة قليل؟ مش احسن من ليسانس الاداب؟ مفيش مقارنة يا شهدي. اولا الاداب دي كان دايما الناس الشيك يدخلوا بناتهم فيها، وانا مش قصدي يا حبيبي حاجة، بس دي معناها انك كان عندك العلم وينقصك المال. ازاي بقى من وجهة نظر بابا يعني تتجرأ وتطلب ايد ميرفت تيمور اللي كان مترشح لها التلاتة من اغنى اغنياء مصر؟ هما كانوا تلاتة بس، قولي 30. المهم ميرفت كانت عايزة مين؟ كانت عايزة المهندس شهدي فرحات، ابن الحاج محمد فرحات المزارع المكافح اللي ما يمتلكش من الدنيا الا فدانين بس لا غير، ومعيش مراته واربع ولاد حبيبي وثلاث بنات. بابا لأن المهندس ده ابن الفلاح البسيط راجل معتز بأبوه وبيفخر بيه لأنه علمه ما بخلش عليه، ومعتز بنفسه كمان واثق من قدراته وكله أمل في المستقبل وما خافش من اسم تيمور. انت فعلا كنت جريء قوي يا شوش. الحب يا ميربت يصنع المعجزات. ما تنسيش انك كنت مقتنعة بالمهندس الغلبان ده، وده شجعني. مقتنعة وبس، ده انا كنت واقعة في حبه لشوشتي. حبيبتي يا ميربت. انا نفسي ومنع عيني ان احمد يقابل الانسان اللي يحبها وتحبه كده. كل خوفي ان يقع في بنت من اياهم تكون طمعانه فيه. ودي هيقابلها فيه؟ اوه، المستشفى مليانه، واحمد عاطفي بيتاثر بسرعه وما عندوش تجارب وما دارش زي الشبان دي في سنه. يبقى طالع لابوه، ما تخافش عليه يا شهد. انا بدعي له ان ربنا يخليه يطب زي ابوه ما طب زمان، عشان اخد بطاري واحكي لاولاده ازاي ابوهم فضل يقاوح لحد ما اتكسعم. اتكسعم. احمد اللي قالها لي، واعتقد كده والله اعلم ان معناها طب وحب او العكس. الله، على فين يا مرمى؟ مش هتاخر يا شهدي، هجيب تورتايه كده كنت موصية عليها عشان الضيوف، نسيت اجيبها قبل ما اجي. انت مش خارج مش كده؟ لا لا انا مش خارج. طيب باي باي يا حبيبي. باي باي يا حبيبي. الله، تنسيت حاجة يا ميرفت؟ ايه اللي رجعك كده اوام؟ سلامتك يا سعادة البيه. مين عزيزة؟ ايه ده جابك؟ خدمتك يا سعادة البيه. كويس، وماله؟ اهلا وسهلا، تشرفت. يزيدك شرف يا سعادة البيه، كلامك زي العسل. ايه؟ بتقولي ايه؟ كلامك زي العسل؟ ده انت كلك عسل يا سعادة البيه. يا نهار ابوك اسود، بنت عزيزة جرالك ايه؟ تتجننتي؟ ما انت عارف يا سعادة البيه. الله، يعني انت مش عارف ولا يعني انت مش عارف ولا هتعمل مش عارف؟ الله الله الله، عارف ايه انت يا بنت؟ يخرب بيتك، انت هتجيبيلي وصيه يا بنت انت؟ بعد الشر عليك يا بيه، ان شاء الله اللي يكرهك. انا بس شفتك لوحدك قلت تكون عاوز حاجه. الله، واصلا عمري ما بلاقيك لوحدك يا بيه. ده انت براقباني بقى ولا اتصلتي من ورا الابواب؟ ونام يا بيه من مراقبك. اصل انا سمعت الهانم بتقول انها خارجه، قلت دي سايبك لوحدك يا حبه عيني. مخلصنيش يا سعاده البيت. اصل انا بقى ايه، عمري ما شفتك قاعد لوحدك في البيت من غير الهانم، وانا برضو تحت امرك يا بيه. الله الله، عجايب والله. طب وانت مالك انت؟ ما دام تسيبني لوحدي ولا ما تسيبنيش، انت مالك؟ مال ازاي يا سعاده البيت؟ ده ليا وليا وليا. عزيزة، انت فاكرة انت مراتي التانية ولا ايه؟ يا ريت يا بيه، يا ريت. بس انا بقى لو مراتك ما كانش حيبقى في تانية ولا تالتة ولا رابعة يا بيه. لا، هذه الحكاية زادت عن حدها خالص، وانا الحق علي اللي عمال اخد ودي معاكي في الكلام. عزيزة، امرني يا صاحبة البيه، انا عليا ليك. كتر خير خليهم لكي، بس عايزك دلوقتي تخرجي من هنا حالا، ولو خرجتي انا مش هجيب سيره للمدام اللي حصل. ها؟ ما تخافش يا سعاده البيت، انا كمان مش هجيب سيره. بيتك انت اكيد جننتي. اصلها ايه دي؟ عزيزه، بقولك ايه، انت الظاهر اعصابك تعبانه شويه، روحي اصرحي دلوقتي. ها؟ انا مستريحه على الاخر يا بيه، راحتي معاك. الله، بس امرني انا يا بيه. بنتي عزيزه، نعم. الظاهر ان طولت بالي عليكي اكتر من لازم، انا غلطان وعشان كده. معلش يا بيه، معلش، صلح غلطتك. انا عزيزة، خمشي بتاعي برا يا كلب، يا مجرمة، يا انت يا بيه. يو يا اكل المعاملة الكريمة. في ايه يا شهدي؟ ما انت عندك يا هانم، اسمعك يا سعادة البيه. والنبي اخلص ولا كلمة، طولت بالي واستحملتك وانت اعتريتي. ايه يا شهدي، عملت ايه البنت دي؟ هدي نفسك بس. انا مش عارف. انا في عرضكم، خلاص حرمت من هنا ورايح، ماليش دعوه بسيبت البيه ابدا، مش هدخل له تاني ابدا ولا حتى هكلمه. اخفى عليك يا سعاده البيه. بتتكلمي كده يا بنتي عزيزه انت؟ ايه تدخلي له وتكلميه ده؟ ايوه يا ميرفت، تصوري انت حطيت رجلك بره الفيلا، ودي انا نزلت. انا عمري ما شفت اللي اتحايا بالشكل ده، دي بجاحة، اعوذ بالله. خلاص يا هانم، خلاص، ماليش دعوة بيه تاني، خلاص، سامح يا بيه. اخرجي، السماح قال البيت دي تلم هدومها وتاخد ان شاء الله ما هي تسير حالها، بس تغور، مش عايز اشوف خلقتها من النهاردة، من دلوقتي. يا خبر، ما بنت قلت الادب بصحيح تلاقيها برضو حاولت تدلع على احمد. ما افتكرش ده كان طردها من اول كلمه او حركه وكان قال لنا على طول. ما تزعلش نفسك يا شهدي، دي بنت حقيره ومتستاهلش. انا بس حامل همك انت في شغل البيت يا مرفت. هو عزيزه يعني كان بتعمل ايه؟ ما تحملش هم شغل البيت، ده مش مشكله لست البيت، المشكله في اللي عاملين شغالات وهم عاوزين اللي يخدمهم، والمصيبه انهم بيدخلوا البيوت لاغراض تانية غير الخدمه خالص. كان فيهم غلابه صحيح، لكن دول خلاص انقرضوا. احنا كفايه علينا عم رمضان الراجل الطيب العجوز، اهو قاعد على باب الفيلا وفي حاله، لكن شغاله هنا في البيت ولا طباخه توبه، دي احسن خدمه قدمتها لي يا شهدي انك طردت البنت دي. وانا يا ست مستعد اساعدك طول ما انا في البيت، هقف معاكي في المطبخ، انت تطبخي وانا ادوق الاكل. انا هفتح يا ماما. سمت مريم مش معقول. مونا حبيبتي بقيتي عروسه حلوه زي القمر. ازيك مونا؟ وحشاني خالص. تعالي فايزه تعالي سلمي على اختك مونا. اهلا يا مونا، انا عارفاكي من قبل ما اشوفك. ماما ماريا حكيتلي عني بس ما قلتليش انك حلوه كده. الحقيقه بقى انا اللي عارفاكي من قبل ما اشوفك، من كلام ماما وبابا عنك، بس ما قالوليش انك حلوه قوي كده. اهلا يا ماريا. اهلا فايزه، انت الحقيقه يا ماريا قلتلي كل حاجه كويسه عن فايزه، بس ما قلتليش انها اموره كده. شفتي بقى يا فايزه، انا ما جبتش حاجه من عندي. تعالي يا ماريا تعالي يا اولاد، الدكتور في مكتبه جاي حالا، ده حظه كويس انه ما عندوش النهارده مستشفى. يبقى احنا اللي حظنا كويس يا دكتور. انا جيت لكم اهو. اهلا يا فايزه. والله ماريا شوقتني اشوفك، لكن ليه يا ماريا ما قلتيش ان فايزه حلوه قوي كده؟ ايه ده، ده اجماع بقى. طبعا القمر مصري استخبى ابدا. قصدها طبعا وهل يخفى القمر؟ مظبوط مش كده يا ماريا؟ ميرسي قوي يا دكتور، بس اللي عنده منى والدكتوره هدى متهيألي مش ممكن يشوف جمال حد تاني. لا ده انت مش حلوه وبس، ده انت دبلوماسيه كمان. لا يا دكتوره حرام عليكي، الدبلوماسيه زي ما وصفها بعض الكتاب معناها الكذب المزركش بمعسول الالفاظ والنفاق المختفي وراء الكلمات المقنعه. وانا والله يا دكتوره انا كدابه ولا انا منافقه. لا بقى مش معقول، انا بقى اقول انك مثقفه ومطلعه كمان. يا فندم ميرسي قوي، انتوا الحقيقه جملتوني خالص، انا مش عارفه اقول ايه. تقول ايه فايزه؟ انت مش كنت مش عاوز تيجي؟ ليه بس الاحراج ده يا ماما ماريا؟ ايه الحكايه ماريا؟ لا ابدا، اصل الموضوع ما يستاهل. انا فايزه لا اشوفك تيجي لا فيريتي، ما دام انت مسكدبه لازم تقول الحقيقه. حقيقي يا فايزه ما كنتيش عاوزه تيجي. ايوه حقيقي يا دكتور. اقدر اعرف ليه؟ هدى خلاص ملوش لزوم، واضح ان ماريا ضغطت عليكي عشان تيجي. عموما احنا صح نسينا انك حره تروحي مطرح ما تحبي ووقت ما تحبي. اما اقوم اجيب حاجه ساقعه. لا لا لا خليكي انت دكتور، انا رح نروح لك. ميرسي يا دكتوره، ملوش لزوم، حضرتك واضح انك زعلتي مني. لا ابدا يا فايزه مفيش زعل ولا حاجه. ايه اللي حصل يا هدى؟ يمكن عشان قلت اني ما كنتش عاوزاكي. طبعا كلامي ده يزعل، بس يجوز الاسباب تشفعلي. انا ما كنتش عاوزه اتكلم، لكن كمان مش عاوزه اقوم وحد زعلان مني. لا لا مفيش زعل ولا حاجه، كل ما هنالك اني مش عاوزه اغصبك على حاجه انت مش عاوزاها. كانك بتقولي لي قومي بقى يا دكتوره. لكن قبل ما اقوم احب اقول لحضرتك ان من يوم بابا ما مات وانا في حاله نفسيه سيئه، محبتش ازوركم لاول مره، وانا لسه متاثره بالموقف اللي مريت بيه. ماما ماريا تحكي لكم، انا من تاني يوم وانا بدور على وظيفه عشان اشتغل واستقر فتره اجازه الصيف، وادور على حالي على بال الدراسه ما تبتدي في الجامعه، واشوف بعد كده هعمل ايه وهعيش ازاي غير ما اكون عالة على حد. كفاية يا فايزة بلاش تتكلمي لو مش عايزة، احنا كمان مش عايزينك تزعلي. خليها تكمل يا حمدي مدام الكلام حيريحها. فعلا الكلام حيريحني، انا ما كانش ليا في الدنيا غير بابا. صحيح كان اغلب السنين زائد، لكن كان بابا وموجود وبشوفه كل يوم. كفاية يا فايزة حرام عليكم. لا يا منى، انا لازم كل الناس تفهمني عشان ارتاح. ماما ماريا تزعليش مني، انا مش جاحده ولا حاجه. انت كنت امي فعلا بعد ماما ما مات. ربيتيني علمتيني واولادك كانوا اخواتي. لكن الاب والام ما يتعوضوش. انا فهماكي فايزه فهماكي كويس. وانا مريعة عندها ولادها واختها واولاد اختها. صحيح ولادها دايما مسافرين لكن برضو بتشوفهم. ولاد اختها بيزوروها لما يجوا اسكندرية. وليها ابن بيشتغل في العمرية. انما انا حسيت فجأة اني مليش حد في الدنيا. وكرر يا ماما مريعة هي وقت زعلي من كلام. جمالك مغرقاني. مش ممكن ماما كان حد بقى احسن منك. فهماكي فايزة مسكين فايزة. انا عارفة كل حاجة يا بنتي. لا يا ماما ماريا انت مش عارفة كل حاجة. الكلام اللي حقوله الوقت يمكن اول مرة تسمعي مني. انا متعلقة بيكي قوي قوي يا ماما ماريا. وخايفة اتعلق بيكي اكتر بعد بابا ما سابني. وبعدين واحد منا في يوم من الايام لازم هيسيب التاني. صحيح لقمر بيد الله لكن انا شخصيا مافتكرش اني ممكن استحمل صدمه ثالثه بعد ماما وبابا. وعلشان كده عاوزه تسيبيني من دلوقتي يا فايزه. مش عاوزه تعيشي معايا. معلش تبقيش مني يا ماما ماريا. انا عايب اني بقيت حساسه زياده عن اللزوم. وكل همي ما كنتش محل شفقة من الناس. انا عاوز اشتغل بنفسي وما كنتش عالة على حد. انا معايا ثانوية عامة واعرف فرنساوي كويس واعرف تمريض وممكن اشتغل. كفاية لو اشتغلت مدرسة فرنساوي واديت دروس خصوصية في البيوت. ويمكن هنا يكون في شغل مريح واستريح له. لكن لما انا ماريا فجأت انها كانت عندكم وانكم عاوزين تشوفوني مش عاوز اقول لكم حطوا نفسكم اطرحي. ربنا ما يحكم على حد. لكن انا على طول فسرت الدعوة لانها صدقة من ناس كرماء صعبت عليهم شابة يتيمة ملهاش اي مورد رزق. انا كنت استني يا هدى. معلش استحملوني لما اخلص كلامي عشان اكون واضحة. الكلام ده قلت النهاردة لماما ماريا لما رجعت من عندكم. ناقشنا كتير. بعدين هي زعلت مني. كانت خايفة عليا من المجهول اللي ممكن تقابله البنت الشابة اليتيمة الوحيدة اللي بتدور على مورد رزق. ماريا لها حق. الوحوش ومعدوم الضمير يا بنتي كتير. برافو دكتور خندي ينصر ديلك. مش برضو ماريا في خاج. تمام. فعلا. ليكي حق يا أمي. لكن مش معنى كده اني عايش عالة على حد. انا اشتغل شغلة شريفة محتاجاني وبكرامتي. وممكن ادافع عن نفسي واحافظ على المبادئ اللي علمها لي ابويا واللي علمتها لي انتي يا ماما ماريا. ومين قال انك جاي عندنا تعيشي عالة علينا؟ انا اسفة يا دكتور لكن كلام ماما ماريا كان بيدل على انكم ناس طيبين. وانتوا فعلا بعد ما شفتكم عرفت انكم اكتر من اللي قالته ماما ماريا. وإن طيبتكم دي دفعتكم لمساعدتي بأي شكل. خلاص يا فايزة خلصتي كلامك؟ عشان أنا كمان عاوز أتكلم. العفو يا دكتور أنا خلاص خلصت. بس أرجو إني أكون وضحت وجهة نظري وإن محدش يكون فاهمني غلط وما يكونش في أي سوء تفاهم. عموما أنت وفرتي علينا طريقة الدخول في الموضوع يا فايزة. وأنا هكون صريحة معاكي وبعد ما تسمعيني ممكن تاخدي قرارك. انا شخصيا كنت محتاجه حد معايا هنا في الفيلا. انا مش عاوزه شغاله فهميني كويس. حتى لو في شغالات دلوقتي انا مش عاوزه. انا كنت بدور على واحده متعلمه تساعدني. انت شايفه انا ازاي لوحدي والفيلا كبيره ومنى في دراستها والدكتور دايما في المستشفى وانا معاه هناك 3 ايام في الاسبوع. حضرتك عاوزه حد معاكي في الفيلا ازاي يا دكتور؟ مش فاهمه يعني اصلا. يعني لا مش يعني يا حمدي. لا فإذا لازم تعرف هتعمل هنا ايه بالظبط عشان من حقها تقبل او ترفض كده ولا لا يا فايزة؟ تمام يا دكتور. الشغل اللي هتعمليه هنا مش عاوز واحدة متعلمة. لكن انا بقى اصريت على انها تكون متعلمة وده مش عيب. لانها هتشتغل ست بيت في فترات غياب ست البيت، هما اكتر الفترات دي، وقصاد كده هتحصل على مرتب. وظن شغل ست البيت ما هوش بسيط يا فايزة، ومرتبه ما يدخلش في بند الصدقات ابدا، ولا ايه رايك؟ اسمع حضرتك للاخر. برافو عليكي. لكن قبل ما اكمل عاوزاكي تعرفي اني انا كنت بعت لسفيرنا في تايلاند، هو صاحب حمدي خالص، بعتناه يدينا شويه معلومات عن البنات الاسيويات اللي بيجوا مصر دلوقتي يشتغلوا مربيات في البيوت بما هي محترمه، عشان نتعاقد مع واحده تعرف تطبخ وتقوم بشغل البيت وتعرف لغات. مدام ماريا جاتني عرفت مني الموضوع ده وقالت لي عليكي. الشروط بتاعتي يا فايزه تنطبق عليكي تمام، بالعكس انت احسن انك مصريه، وهيكون قلبك علينا اكتر من الاجنبيه. معايا؟ طبعا يا مدام، اتفضلي كمل. ايه تكمل فايزه، بري خلاص الموضوع متعوز رغي كتير. انا بس كان نفسي ان فايزه تتخيل انها قرت اعلان عن وظيفه في الفيلا دي، بتقول مطلوب فتاه مثقفه تجيد احدى اللغات الاجنبيه علاوه على اعمال المنزل والطهي للعمل بمنزل طبيب شهير وزوجته بمرتب مغري، المخابره تليفون كذا. بس المخابره طلعت عن طريق ماريا، وده اللي زعلك يا ست فايده. لا يا حمدي ما في زعل ولا حاجه، احنا دلوقتي فاهمين بعض كويس قوي. بس فايده تجاوبني، لو قرت الاعلان ده كانت هتتصل بينا ولا لا؟ انا لا ما تجاوبيش دلوقتي يا فايده، خدي وقتك وفكري. وافقي يا فايده، انا عاوزه صديقه زيك عشان خاطري. منى جرالك ايه؟ سيبيها على راحتها امال. بس لازم تعرف اني معجبه بيها خالص بعد اللي سمعته منها. الو؟ ايوه دكتور احمد، الحمد لله، ازيك انت؟ ايوه موجود. الله، احنا مش هنشوفك؟ وش معنى بكره؟ صحيح. طب ومالك مستعجل كده؟ طيب خد يا سيدي كلم بابا. يا بابا كلم الدكتور احمد عايزك. ايوه. الو؟ ايوه يا احمد كده؟ امتى ده حصل؟ والنبض؟ طيب انا جاي حالا. خير يا حمدي؟ ده المريض اللي عملت له العمليه امبارح عنده نزيف قطعا اهمال من الممرضه. عن اذنكم اكمل لبسي. طب نستاذن احنا بقى، هو انا اعتز برايك فيا يا دكتوره هدى؟ لسه بدري يا فايده، ماما لسه ما خلصتش كلام معاكي، مش كده يا ماما؟ هتردي عليا امتى يا فايده؟ بكره ان شاء الله، ضروري هفوت على حضرتك. بس بكره انا في المستشفى. انا هكون هنا يا ماما. خلاص افوت الساعه 9 الصبح كده مناسب؟ منتظراكي عشان نطبخ سوا بكره. طيب سلام عليكم بقى، انا مش هتاخر باذن الله. مع السلامه. ابقى سلمي على الدكتور احمد يا بابا، ولا اقول لك هاتوا معاك وانت جاي، ده وحشني خالص. لكن الظاهر انت مش وحشاه، ده ما قالكيش حتى مبروك في التليفون. طب عن اذن حضرتك يا دكتوره. الدكتوره هدى، انا كنت عاوز نقول حاجه علشان انا اللي خليتك تزعلي من فايزة. خلاص يا ماريا الموضوع ده انتهى. لا دكتوره هدى، دي حاجه تاني خالص. انا عاوزه حضرتك تعرفي ان فايزة قلعت الاسود مخصوص النهارده علشان مش عاوز تدخل عندك باول زياره. متشكره قوي يا فايزة، يبقى نضيف فضيلة الذوق لفضايلك الكتيرة، وربنا يصبرك وتبتدي حياتك الجديدة في المكان اللي تختاريه. بس لازم ان شاء الله تخلصي الجامعة، انت بنت مثقفة وشخصيتك ممتازة، وخسارة ما تكمليش مشوار التعليم. ان شاء الله يا دكتورة هدى، ده اخر طلب طلبه بابا مني، وبإذن الله هحاول احققه. شايف احمد يا شهد؟ لا مش شايفه. هو فين؟ فين ده يا شهدي؟ انا قصدي اقول لك شوف عمايل احمد اهو برضه ما جاش على العشاء. احمد معذور يا ميرفت، ايه ما من الهار دي بس؟ الوقت اتسارع. شهدي انت كل حاجه واخدها هزار. عارف الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 11 ونص مساء. ليه؟ لان الناس جم وتعشوا وروحوا، واحمد لجيه ولا حتى اتصل بالتليفون. ايوه لازم. الو؟ ايوه ايوه يا احمد، انت فين يا راجل؟ دي ماما زعلانه منك خالص. لا روح يا سيدي، لسه دلوقتي حالا مفيش ربع ساعه. انت ايه دخلك كده؟ طيب يا احمد ربنا معاك، مع السلامه. دافع عنه بقى زي عوايد. ابنك فيه شيء لله يا ميرفت والله. تصوري

عشان تدق أكلها وتشوف كلام ماريا الأونطاجية دي صحيح ولا بكش. أعتقد إنه صحيح. فايزة لو ما بتعرفش تطبخ وتطبخ كويس جدا كمان كانت قالت، ما كانتش تخبي أبدا. وعموما عندنا هو اللي نجرب فيه. وأنا موافق، أنا موافق، والحمد لله إن اللي هيكونوا معايا على الغدا كلهم دكاترة، يعني الواحد يأكل وهو مطمن. تصبح عليك وإنت من أهله. يا تعرف يا فايزة لو ما كنتيش جيتي أنا كنت هزعل خالص. هو انت بس اللي كنت هتزعلي؟ دي ماما ماريا كمان كانت هتخصمني، والدكتورة هدى كانت ابتدت تاخد على خاطرها من، وكمان بابا كان حيزعل، والدكتور احمد. كل اللي بيعرفك بيحبك وعاوزك. دكتور احمد مين؟ احمد شهدي ده، عارفك كويس، وحكالنا انه راح لك البيت مع مدام ماريا. وهو يعرف اني هشتغل هنا؟ ايوه، اصل امبارح كنا بنتكلم عنك، وبعدين لما عرف انك هتكوني هنا انبسط قوي وبقى في منتهى السعادة. انبسط عشان حيشوفني هنا؟ عشان حياكل من ايديكي. افهم من كده انه عارف اني هشتغل عندكم طباخة. وبعدين معاك يا فايزة، احنا هنرجع للحساسيات دي تاني، انت ست البيت فاهمة، انت اختي يا فايزة، كلنا بنحبك وبنحترمك. كلامي ده مفهوش اي مجاملة، تسمحي تدخلي معايا بقى على المطبخ وتعلميني اساعدك ونجهز اطباق محترمة على الغدا، بدل بابا والدكتور احمد ما يستلمونا تريقة ويهزقونا. تسلم ايديك يا فايزة، اكلك طعم جدا ممتاز. متشكرة قوي يا دكتور. ها ايه رأيك يا دكتور احمد، عجبك الاكل؟ جدا، بدليل اني شطبت على كل اللي اتحطلي في الطبق. تسلم ايديك يا انسة فايزة. وانا محدش هيجاملني بكلمة، دول مساعداها وايديا كانت بايديها في كل اللي عملته. غريبة، وازاي الاكل ما باظش؟ كده فايزة دكتور احمد انا زعلانة منك ومخصمات كمان. لا انا في عرضك، انا ما اقدرش على خصامك ابدا. يبقى تصالحها. وانا مش متاخر، ايه رايكم اعزمكم كلكم على فنجان شاي في النادي؟ تعزمهم كلهم على حسي انا؟ امال يعني اعزمك لوحدك؟ الله ما يصحش يا منى. خلاص مفيش مانع، بس على شرط تجيب لي مع فنجان الشاي تورتايه صغيره عقابا لك عشان ما جبتليش هديه لما نجحت. ايه ده يا منى، وهو انت جاتلك هدايا شويه؟ جالي كتير، بس انا مصر اغرم الدكتور احمد تمن هدايا. وهم 5 جنيه يعتبروا غرامة؟ مفيش تورتة النهاردة يا دكتور ب5 جنيه. انت مش بتقولي تورتاية صغيرة؟ وانت ما صدقت طبعا يا بخيل. بعد العزومة حديلك الفاتورة تقري بنفسك الحساب وبعدها تحكم ان كنت انا بخيل ولا لا. تبقى العزومة عشاء مش شاي، وانا موافقة. جرى ايه يا منى، انت فاكرة ان احمد فاضي؟ ده كويس انه حيصالحك بعزومة الشاي ويضحي من وقته نقول بساعة، انما عشا لا وقته يسمح ولا المستشفى تقدر تستغنى عنه. امرك يا بابا، متهيألي نروح نلبس عشان ما نضيعش وقت. بس انا شخصيا معتذر. وانا كمان. ايه ده بقى، امال مين اللي جاي؟ خدي فايزة وروحوا انتوا التلاتة. لا بلاش انا. ليه يا فايزة؟ معلش اصل انا ورايا المطبخ ولسه هروق. ما حبكش دلوقتي، بعد ما نرجع نبقى نروقوا سوا. ايوه يا هدى. مش غريبه دعوه احمد لنا عشان ناخد معاه الشاي في النادي؟ وايه الغريب في كده؟ مع طول سنين معرفتنا وعلاقتنا بيه وشغله معانا ما فكرش مره يعملها. يمكن حب يرد عزومه الغدا. لا مش هو ده السبب، انا قلبي بيقول لي حاجه تانية. ايه هي؟ المقصود بالعزومه منى، مش اي حد تاني، بس هو ذوقيا عزمنا كلنا. مش فاهم قصدك. ده لان تفكيرك محصور في المستشفى والمرضى وبس. بنتك كبرت يا حمدي. فين هي اللي كبرت؟ دي عيلة. ما عادتش عيلة، لو بصت لها كويس هتحس بالتغيير الكبير اللي حصل لها. دي كبرت مرة واحدة وبقت لطيفة وجذابة، ده غير ما هي شيك وطبيعي كان لازم يتاخد احمد اول ما شافها، خصوصا وانه ما شافهاش بقاله مدة. عرفت بقى سبب العزومة؟ عايزة تقولي احمد ابتدى يبص لمنى بعد التغيير اللي لاحظه بعين تانية غير اللي كان بيبصلها بيها امبارح. والله يا هدى لو كانت استنتاجاتك دي في محلها تبقى منى محظوظة، وانا اول واحد ابارك جوازها من احمد، وما عنديش مانع افتحه في الموضوع. لا لا يا حمدي اوعى تفتحه. ليه؟ انت لازم تدي فرصة لبنتك كمان عشان تفكر فيه وتتأكد من مشاعرها ناحيته. المواضيع دي بتبقى حساسة قوي، والشاب والشابة من دول يهمهم يحسوا ان هم اصحاب القرار فيه. انما لو تدخلت انت ممكن تجيب نتيجة عكسية، لانهم هيتصوروا ان انت بحكم وضعك كأب عاوز تفرض رغبتك عليهم، ودي لوحدها يا سيدي كفيلة بانها تخلق جواهم دوافع كبيرة جدا للرفض. لا بقى، ده انا هفتح في المستشفى قسم خاص للعلاج النفسي مدام بتحللي بالاسلوب الهايل ده. سيب اهتمام احمد ناحية منى ياخد طريقه الطبيعي، وعواطفه ناحيتها تنمو في هدوء، وديها هي كمان الفرصة عشان تبادل نفس الاهتمام. وتوما تأكدت انها بتحبه، تأكد انها هتيجي وتصارحني زي ما هي متعودة دايما معايا. وهو كذلك، بس لازم تطلعيني على التطورات اول باول، مش افاجأ في يوم بيكم بتعزموني على فرح بنتي. هي دي معقولة برضه يا حمدي؟ ده انت اول عروسة والكل في الكل، ويوم احمد يتقدم لمنى هيطلبها من ابوها واستاذ. هي منى اختفت وراحت فين؟ من شايفاها قدامي. النادي واسع، هي دي اول مره تيجي هنا؟ هي مالك يا فايزه قلقانه ليه؟ ببص على منى مش لاقياها قدامي. يا ستي منى اصحابها في النادي كتير، وتلاقي اللي نزهتها راحت تلعب معاها بينج بونج ولا يسمعوا مزيكا ونسيت روحها. فايزه افهم، انت عارفه مين اللي كان مقصود بعزومه الشاي دي؟ ايوه، انت عزمت الدكتور حمدي والدكتوره هدى. لا، ولا واحد من دول كنت اقصده. انا كنت اقصدك انت، وما كانش ممكن اعزمك لوحدي، وبالتالي اضطريت اعزم العيله كلها. فايزه ما بترديش ليه؟ ابدا ما عنديش حاجه ارد اقولها غير اني اقول لك كتر خير. كتر خيري على ايه؟ على فنجان الشاي والجاتوه. مين هي جت؟ انا اسفه اللي اتاخرت، اصلي اصحابي كلهم اتلموا حواليا. يلا بينا يا منى. ايه ده، انت لحقتي تزهقي؟ جرائيه دكتور احمد، دي وحشه في حقك، لأن معناها إن القعدة كانت مملة وما قدرتش تسلي فايزة. والله أنا حاولت وفشلت، تلاقيك كنت بتكلمها في مواضيع غير مشوقة، بتكلمها عن المستشفى والأمراض المستعصية والأمراض المستوطنة إلخ. مع إن القعدة هنا شعرية وتوحي بالحوار الرومانسي، ده غير مشاكلك كمان يوحي بكده شكلي. الظاهر إنك مش حاسس بقيمتك يا دكتور أحمد. ولا أنا كمان، أول مرة النهاردة أكتشف إنك جذاب فعلا. إيه؟ وده بعد أصحابي ما لفتوا نظري، وكل واحدة كانت بتسألني عنك. عرفت بقى اتأخرت ليه؟ لأني كنت بقدم لهم كشف تفصيلي عن تاريخ حياتي. لو سمحتوا أنا عاوز أمشي، ما إحنا قاعدين يا فايزة. أنت نسيت يا منى إن ورايا المطبخ لازم أروقه، أغسل الأطباق بعد عزومة الغدا. ما قلتلك هساعدك. هتتطوعي وتساعديني، بس أنا بقى باخد مرتب على كده، ولازم احلل القرش اللي باخده. بونسوار فايزه. اهلا اهلا يا ماما ماري. انا شفت النور عندك، جيت اسال ايه الحكايه. ايه هتنام هنا في الساعه؟ هايو، لكن انت كنت عامله حسابك رحت تنام عند الدكتوره هدى، واتفقنا على كده. رجعت في كلام يا ماما، انا ما اقدرش ابات عند حد، ما اقدرش اسيب شقتي. وشغلك فايزة؟ معلش، هبقى اروح لهم بالنهار. لكن انت جيتوا تعبان كده تروح وتيجي. ايه فايزة، ايه اللي حصل؟ لا شكلك مش مظبوط. انا تعبانة يا ماما، تعبانة. انا خاسف بيك يا حبيبي، خاسف. احكي لماما مريم وانت ترتاح. ايه هقول لك ايه بس، انا بالظبط عامله زي العطشان ولا كوباية مية قدامي ومش قادر يشرب. ليه يا حبيبتي؟ مد ايدك خد كوباية سربته. المية اللي في الكوباية اتحرم علي، اتحرم علي. طيب بس بقى اهدى اهدى فايزة، عشان نفهم كده. انا حبيبي مش فاهم حاجة ابدا. معلش انا مش هطول عليكي، وعارفة ان الكلمة اللي هقولها لك جايز تصدمك، لكن هي دي الحقيقة ولازم أقولها يا إما تتاوى تموت. لا تسر عليك يا فايزة، اتكلم. أنا جاهزة عشان ناخد الصدمة، إن يوم أنت موز تموت. حيث يا ماما أرجوكي ما تزهرتيش، خبر ما يفرحش. ما لو زمان عيط. هيو لأنها مأساة. مأساة؟ مصيبة إني أحب وأنا في الظروف دي. واحد مين؟ واحد اللي جون أقرب لي منه. يا حبيبتي الخب كده مش بيقول الخب بهدلة؟ أنا استنيت، أنا سن بيطب زي العضة على أي خد ومن غير انذار. واخد أجوز يخيب عيونة صغير، واخد فاير دوجة يخيب، واخد غني فوق في السماء. هاي دي يا ماما اللي حصلت لي. هي حبيبتي واخد غني فايزة؟ يعني جدا ومركز كبير جدا وانا جنبه ولا حاجة. مين دي فايزة؟ انت عارفة مين؟ الدكتور احمد. احمد بتاعنا اللي بيشتغل في المستشفى مع دكتور خمدي. هو في دكتور احمد غيره؟ شفتي بلنتي وسكتي ازاي بعد ما كنتي بتزغرتي؟ اصل ولا اصل ولا فصل. مش قلت لك هتصدمي لما تعرفي الحقيقه؟ الفرق الاجتماعي بيننا كبير كبير قوي. ايه الفرق الاجتماعي فايزه دي؟ يعني انا تحت وهو فوق. لا لا لا لا فايزه، انت مستخف، انت ابوك كان راجل مهم ومحترم. صحيح، لكن النهارده انا ايه؟ بشتغل في بيت. لا لا لا فايزه، مستغلب الشغل مصيب ولا حرام، وانت عارف دي كويس. انت بنت سريفة وبترفضي اي مساعدة من خد، والدكتورة هدى اقنعتنا باني مديرة البيت. مش كده؟ اقتنعتي باني مديرة البيت وباخد مرتب قصاد كده؟ احنا مش هنضحك على بعض يا ماما. لو كان النظام ده متابع بره هو جديد علينا هنا، عشان يبقى عادي وطبيعي والناس كلها تتقبله لازم ياخد له وقت. المهم دلوقتي انت عاوز تقول ايه؟ عاوز اقول لو كانت الدكتورة هدى بمفهومها بتعتبر مديرة البيت وظيفة شيك ومحترمة زيها زي أي وظيفة تانية، دكتورة محامية مهندسة، فعيلة الدكتور أحمد مش هتعتبرها كده. وبالتالي هترفض تماما إن ابنهم يتجوز. استني حبيبتي استني فايزة، أنت قلتي الدكتور أحمد يتجوزك؟ أيوه، ما نهاية الحب هي غير الجواز؟ أنا أصلي فهمتي أنت بس اللي بتخيبه. مين اللي سألته هو كمان بيخيبك؟ يعني هو ما قالش إنه بيحبني، كده شفتها في عينيه غير ما صارحني انه مهتم بي قوي. لو كنت شجعته كان اعترف لي بحبه. واللي مريني شجعته نسلت على الموضوع، كان لازم اجيه من اوله لان حبه ما يوز مني. ما كنت بتغلطي ليه؟ عشان اهلا كان بتخيب واوي تتجوز. هكذب عليك يا ماما مريم؟ لا مش هكذب. انا فعلا حبيت من اول يوم جاينا هنا فيه لما جاء عشان فاغي من يوم المرحوم سيد حبيبي. مش عارفه ايه اللي جرالي، وبلغني بخبر وفاة بابا. كل اللي افتكره اللي فاتت فترة بعدها لما ابتديت افوق لنفسي وانا لسه في شبه غيبوبة، حسيت بانفاسي امتزج بانفاسي وعيني متعلقة بعيني. حسيت اني ما بين الحياة والموت، اتشعلقت فيه ومسكت ايدي بقوة وكأني بستنجد بيه. فاكرة كويس كنت شايفاه المنقذ، وابتدت الحرارة تسري من ايدي لايدي وابتديت انتعش واحس اني برجع لعالم الاحياء من جديد وبفضله. وبعد كده يا ماريا ايامي ما حبوش انسان لماريا جيتو مورتو. اذا كان انا فهمته خاجة. امال انا كنت بكلم مين بس؟ يا حبيبتي كنت بتكلمي روحك، بتتكلمي بالنخوي، ناس اللي ماريا مش بتعرف نخوي. انا بس فخمت اخر كلمة بس، وبعد كده ماريا ما خبوش. مين قالك ما تخبوش؟ لازم حبيبتي خبيه، ما حدش هيقولك لا ابدا. اهله هيقولوا لا. انت منين تعرف؟ مش يمكن اهله يكونوا زي دكتورة هودة دكتور خامدي؟ يا ريت يا ماما ماريا، ياريت تكون عقليتهم زي عقلية الدكتور حمدي والدكتورة هدى، ساعتها تبقى مشكلتي اتحلت. صحيح. صباح الخير يا دكتورة هدى. صباح النور يا فايزة. ايه تأخرتي ليه؟ اصل انت متأخرة وراحت عليا نوم. انا قلقت عليكي، وقلت لو تأخرتي عن الساعة 11 كنت حفوت عليك في البيت. يعني مش الأحسن تباتي هنا مع منى في أوضتها بدل ما تروحي وتيجي؟ معلش معلش يا دكتورة هدى، خليني براحتي. خلاص يا ستي، وأنا ما أحبش أضغط عليكي. قولي لي يا فايزة. أفند، أنت بتعرفي تعملي حلويات؟ حلويات إيه؟ يعني بسكوتات، كيك، تورتة. أعرف. ليه؟ عندكم عزومة؟ هي مش عزومة كبيرة، عزومة صغيرة. أصل بفكر أعزم الباش مهندس شهدي والدكتور أحمد ومامته عندنا على حفلة شاي صغير. عيد ميلاد حد يعني؟ لا مش عيد ميلاد، لكن أصلي بقول أنا الأوان يعني إننا نتعرف ببعض. ليه؟ هو حضرتك ما تعرفهمش؟ تصوري، بالرغم من علاقة الدكتور أحمد القوية بينا ما جاتلناش الفرصة نتعرف بوالده ووالدته. وده يمكن لأني مشغولة قوي، وحمدي كمان مشغول، المستشفى واخدة كل وقتنا. لكن بعد الظروف اللي جدت أنا بقول لازم نتعرف ببعض. ظروف جدت؟ عاوزة تعرفيها؟ أنا أسفة ما أقصدش تدخل، هو هيتعتبري سؤالي ده فضول مني. وماله لما تسألي يا فايزة، ده من حقك طالما اعتبرناكي خلاص واحدة مننا، ده غير ما أنا هلجأ لك في خدمة. أنا تحت أمرك. بقى أنا لاحظت إن الدكتور أحمد ابتدى يهتم بمنى على عكس الأول، وده يمكن لأنها كبرت ونضجت وبقت في سن النهاردة يقدر يفكر فيها كشريكة لحياته. انت معايا فايزة؟ ايوه معاكي. طبعا احنا مش هنلاقي منى عريس احسن منه، خصوصا واننا عارفينه ومعاشرينه واثقين من حسن تربيته واخلاقه. وزي ما انت عارفة احنا ما عندناش غير منى، يعني بنت وحيدة ولازم ندقق بالنسبة للشاب اللي هتتجوزه. فايزة انت سرحتي في ايه؟ ابدا مفيش، انا اصلي متتبع الكلام اللي حضرتك بتقوليه. انا عاوزاكي تركزي معايا كويس. انا معاك. الجامعه قربت تفتح، ومنى هتبتدي تروح كليتها، وهتبتدي تختلط بزميلات وزملاء. الزملاء دول طبعا من بيئات مختلفه، واحتمال كبير قوي تنشا علاقه عاطفيه بينها وبين اي زميل من اللي ما نعرفش هو جاي من انهي بيئه. محتمل ولا لا؟ ايوه طبعا محتمل. واحتمال كبير ان صاحبنا ده يطلع طمعا فيها وفي مركز ابوها وثروته. يبقى ايه موقفنا احنا اذا حبيته اصرت على انها تتجوزه؟ هنضطر نعارض ونخسرها، وهتبقى مأساة. فعلشان نتحاشى المأساة دي ومن دلوقتي نبقى نتمم بالخطوبة بينها وبين الدكتور احمد. هو الدكتور احمد اتقدم لها؟ لسه، بس هيحصل. وانا مهمتي النهاردة اني اوطد علاقتنا باسرة الدكتور احمد ونتزاور عشان نديلهم الفرصة يقعدوا سوا، وبالتدريج اهتمام احمد بمنى هيتحول لعاطفة، وهي كمان اهتمامها بيه هيتحول لحب. ايوه بس انا ما لاحظتش ان منى مهتمة باحمد. هي ما كانتش صحيح في الاول، لكن بعد الخروجة بتاعت امبارح وبعد ما شافت اهتمام صحابها باحمد واعجابهم بيه ابتدت نظرتها ناحيته تتغير، وابتدت تهتم بيه، وجت حكيت لي كمان. حكيت لك؟ وانا ما بتخبيش عني حاجة يا فايزة، حتى قالت لي انها نميت تفوت علينا في المستشفى بعد النادي. ودي مش عادتها. فهمت طبعا انها عاوزة تفوت عشان تشوف احمد، وتظاهرت قدامها اني مش فاهمة غرضها. طب ليه؟ ما بنتي حضرتك بترحبي نتجوز. ايوه برحب، ده صحيح، بس بفضل اخليها تحس ان هي صاحبة القرار. انا ربيت منى على كده، عودتها ان يبقى لها شخصيه مستقله. ما اقدرش النهارده اغير السياسه دي. وايه المطلوب مني؟ انا الحقيقه مش عاوزه اتقل عليك يا فايزة. لا ابدا يا فندم، حضرتك تأمري. شوف يا فايزة، انا بتوقع ان احمد هيبقى يقترح انه يخرج مع منى، وانا ما اخبيش عليكي ما اقدرش الغي من الاعتبار اننا في مجتمع شرقي برضه. ظهور احمد مع منى من غير ما تكون له صفه رسميه هيسيء لسمعتها، وفي الوقت نفسه لو طلب هأحرج ومش هقدر اعترض، لان من حقهم يقعدوا مع بعض كتير ويتفهموا. وما دام لا ظروفي ولا ظروف ابوها تسمح لنا اننا نخرج معاهم، فانا دايما حاب اقترح انك انت اللي تخرجي معاهم. انا اخرج معاهم؟ لان وجود طرف تالت في الصوره هيمنع الكلام وهيقفل على اي مغرض انه يشوه سمعه بنتي. ها قلتي ايه؟ ها ده يا فايزه، وما تنسيش انها بنت وحيده، لازم احافظ عليها وعلى سمعتها، وكمان لازم اطمن هي هتتجوز مين بدل ما تتورط

طب ده انا لما فوت عليكم النهارده في المستشفى وقابلته دردشتي معاه في ايه؟ في مواضيع كتير ومختلفه بقت تتفتح لوحدها لدرجه هو نفسه بقى مستغرب. وكان تعليقه علق قال ايه؟ قال لي انت اتغيرتي قوي يا منى. قلت له لسه انت شفت حاجه ولا فاكرني حفضل العينه مضفرتين بتاع السنين فاتوا؟ فوق يا دكتور، ده انا كبرت وهدخل الجامعه السنه دي وبكره تسمع عني. يسمع عنك؟ عني وعن المعجبين اللي هتتلم حواليا. وكان ايه رده؟ عارفه يا ماما رده قال ايه؟ قال لي طب وفريدي قبل ما تدخلي الجامعه جالك اللي خطفك واتجوزك ومنعك من دخول الجامعه وضيع على المعجبين فرصه الازدحام من حواليكي؟ هو قال لك كده؟ تصور يا ماما. هي قلت له ايه؟ كسفت وما قدرتش ارد لاني فهمت قصده. بعدين انت جيتي علينا وروحنا سوا. مش هقدر يا ماما، مش هقدر ارجع لهم، مش هقدر. وبعدين فايزه اللي بتطلبه مني الدكتوره هدى شيء فوق طاقتي، ما اقدرش اعمله. ايوه بس انت وافقتي. صرعت ووافقت، لكن بعد ما انفردت بنفسي اكتشفت اني مش هقدر. انا بشر، ازاي احب واحد وكل كلمه وكل نظره هتبدو مني بتقول ده واتحكم في عواطفي وما اظهرهاش؟ طب ازاي وليه؟ ليه احط نفسي في الموقف ده واعذب نفسي بنفسي ليه؟ بس انت فهمتيني فايزه، كنت غلطانه، توهمت ان الدكتور احمد مهتم بيا وظهرت مني بحبه، فسرت الاهتمام ده على انه حب. انا اللي اتسرعت وهربتي قبل ما افتح نفسي ويبقى شكلي وحش قدام الدكتوره هدى اللي معلقه النهارده كل امالها على جواز الدكتور احمد من بنتها منى. هما فعلا لاقين لبعض، لاقين قوي. وبعدين فايزه انت كده ارجوك ارجوك يا ماما مريم تلحقيش عليا ان ارجع لهم. انا كنت رجعت لكن بعد التطورات الاخيره دي ما اقدرش هتعذب وهحس اني بتقتل لناسي، خصوصا لو فكرت منى انها تيجي قدامي وتحكي لي عن احمد. حاول افضل عندهم لحد ما اشوفه بيلبسها الدبله وبيتصف جنبها يوم الفرح. فايده مش وصلت لي كده؟ معلش يا ماما تستنكريش اللي انا بقوله، انا بحب احمد ومتاكده من عواطفي ناحيته، حبيته من اول لحظه شفته فيها، حبيته حب جارف. سكت الظروف النهارده تمنع ارتباطي بيه، فانا ما اقدرش امنع الظروف من انه يحب واحده في مستواه ومن حقه يتجوزها. يتجوزها بس بعيد عني، هي دي الحاجه الوحيده اللي املك اني اتحكم فيها، اني ابعد اوفر على نفسي لحظه عذاب وقلق. خليكي فايزانة رخمستك. بونسوار مدام مريم. اهلا وسهلا منى الخيل وتفضلي. اهلا وسهلا منى. ايوه منى. الحكايه يا ست فايزه بقى انا ما صدقت ان بقالي اخت تيجي انت وتزوجي. انا سبت ورقه قريناه، بس انا بقى ما قدرتش اصبر لحد الصبح واستناك لحد ما توصلي عشان اقولك على الاخبار الهايله اللي عندي، عشان كده قلت افوتها عليكي مخصوص اقولها لك وفي الوقت نفسه اقنعك ترجعي معايا. اخبار ايه منى؟ المفروض اني اكتب وما احكيش دلوقتي، لكن انا من فرحتي مش قادره، عاوزه اقول للناس كلها. قولي. طمنينا منى، اللي يفرغ انت يفرغ كلنا. الدكتور احمد هيخطبني. ايه ساكتين ليه؟ ما عندكمش كلمة واحدة تقولوها؟ مبروك يا منى، ألف ألف مبروك. عقبالك يا فايزة. بتخبيه منى؟ مش عارفة، ما أقدرش أقول إني بحبه، بس يمكن بعد ما لفت نظر كل البنات صحباتي في النادي ابتدى يلفت نظري أنا كمان، ولقيته فعلا زي ما بيقولوا عليه جذاب ولطيف وممتاز ويشرف أي بنت إنه يكون عارفها. ولا أنت إيه رأيك يا فايزة؟ رأيي في إيه؟ في الدكتور احمد. هو احنا بنحكي في ايه؟ هو زي ما بتقولي فعلا انسان ممتاز. علشان يبقى ممتاز مش كفايه منى، لازم نكون بنحب بعض، مش كده؟ مش هو ده رايك يا مدام ماريا؟ طبعا حبيبتي، الحب دي حاجه مهمه قوي. انا مطمنه من ناحيتي لان واحد بشخصيه الدكتور احمد لازم يتحب، وإذا كان شعوري بالنسبة له النهاردة عادي فبمرور الوقت هحبه، خصوصا بعد ما عرفت إنه بيحبني. هو قال لك يا منى إنه بيخيبك؟ ما قالهاش بصراحة، هو لمح إنه عاوز يخطفني وما دخلش الجامعة. عارفين ليه؟ عشان مش عايز حواليا أي حد من المعجبين. طب دي تفسروها بإيه؟ إنه بيغير عليا، والغيرة أكبر دليل على الحب. ولا إيه يا مدام ماريا؟ يا خبيرة في الحب أنت. تمام مظبوط منى تمام. ودلوقتي بقى تسمحي يا ست فايزة تقومي تلبسي وتيجي معايا؟ هاجي معاكي. فين؟ عالبيت. ما هو أنا لازم ألاقي حد يلازمني وأحكيله. أمال أنا إيه اللي جابني؟ ماما مش فاضيالي، رحت المستشفى لقيت نفسي لوحدي، لازم أتكلم وفضفض عن اللي جوايا مع حد. قلت مفيش غير فايزة. آسفة يا منى آسفة. الله، مش هقدر أنزل معاكي، أنا تعبانة ومحتاجة إني أرتاح. طيب كلميها أنت يا مدام ماريا، هو ده كان اتفاقنا برضو؟ ده أنا اتصورت إن فايزة حبتنا واعتبرتنا عيلتها خلاص وهتعيش معانا، تقومي ترجعي في كلامك بالشكل ده؟ إيه اللي حصل؟ حد فينا زعلك؟ لا يا منى، لا مفيش حد زعلني ولا حاجة. أنا اللي ساعات بتجيلي حالات كده أحب أنفرد فيها بنفسي. حالات؟ طب ما قلتيش لماما أو بابا ليه؟ أنت ناسية أنهم دكاترة؟ هي أصلها ما هياش حالات مرضية، حالات نفسية بتجيلي من زمان. ماما ماريا عارفة كل ده. قولينا يا ماما ماريا. أيوة صحيح منى مظبوط. حتى لما بتجيلي الحالات دي ماما ماريا نفسها بتضطر تسيبني لوحدي لحد ما أروح. هي عارفة علاج الحالات اللي بتجيلي دي، مش كده يا ماما ماريا؟ مظبوط فايزة، بنسيبك لواخدك لحد ما تروحي. هقولك ايه يا فايزة؟ معلش يا منى انا اسفة، حقيقي اسفة. وانا ما اقدرش اضغط عليكي اكتر من كده. تصبحوا على خير. وانت من اهله. مع السلامة منى. مع السلامة خبيبتي. الله يسلمك. مع السلامة. سمعتي بنفسك يا ماما ماريا؟ حسيتي بالعذاب اللي كنت فيه وانا بتحكي؟ خسيتي حبيبتي خسيت. ومصرخ نطلب منك تاني انك تروحي عند الدكتوره هدى. خلاص بلاش بلاش، انا هندورك على شغل تاني بعيد خالص عن الدكتور احمد، علشان مش تشوفه علشان تنساه كمان. يا ريت يا ماما، يا ريت يا ريت اقدر انساه. ادعيلي اني انساه وبغلب على حبي. صباح الخير يا فايزة. صباح النور. اقدر ادخل؟ اتفضل. انا عرفت ان بقالك 3 ايام ما بتروحيش للدكتورة هدى. ايوه. ومونة جاتلك اكتر من مرة، وفي كل مرة كنت بتعتذري عن انك تنزلي معاها بحجة انك متضايقة عاوزة تنفرد بنفسك. حصل. الدكتورة هدى قلقانة عليكي قوي وكانت عاوزة تيجي تشوفك، فأنا عرضت إني أجي بدالها. ليه؟ أولا بصفتي طبيب. طبيب؟ أيوه، لأن الحالة اللي عندك سببها مرض عضوي أو نفسي، فأنت قطعا محتاجة لطبيب. أنا عارفة الحالة اللي عندي كويس وعارفة إيه أسبابها. مفيش مريض يقدر يشخص المرض اللي عنده، دي مهمة الطبيب، وإلا ما كناش بقى تعبنا نفسنا وبقينا دكاترة. ثانيا جاي بصفتي الشخصية. فايزة، أنا سبق وصرحتك يوم ما كنا في النادي إني مهتم بيك. متشكر. أنا فعلا مهتم بيك يا فايزة. وأنا قلت متشكر، حب أعبر لك عن امتناني إزاي، مملكش غير الكلمة دي. طيب ولازمتها ايه العصبية اللي بتتكلمي بيها دي؟ ياريت تهدي شوية علشان نقدر نتفاهم. فاهم؟ نتفاهم على ايه؟ على سبب قرارك المفاجئ بانك ما تروحيش للدكتورة هدى. انا حر، مش عايز اشتغل عندهم. تقصدي مبدأ الشغل والوظيفة دي بالذات، ولا تقصدي بلاش في بيت الدكتورة هدى بالذات؟ تفلي. اي، لأن في الحالة الأولى هقدر أقنعك بسلامة عملك كمديرة وبإنها وظيفة محترمة، ما تقللش أبدا من قيمتك او من نظر الناس ناحيتك. ولو كان السبب التاني هو الاصح، لو كنت رافضة مبدأ العمل في بيت الدكتورة هدى بالذات، فانا من رأيي ان الدكتور حمدي والدكتورة هدى وبنتهم منى التلاتة ممتازين، وخصوصا منى. منين كنت تصادفي انسانة لطيفة زيها؟ ما صدقت لقيتك ولقيت فيك الاخت والصديقة. كنت تعالي اسمعي قصايد المدح اللي بتقولها فيكي. اول مرة اكتشف ان منى عظيمة في مشاعرها وفي رقتها وهي بتتكلم عنها. دكتور احمد. ايوه. مش عايز ادخل في اي تفاصيل، ومفيش ما يجبرني على اني اقدم تفسيرات ومبررات لتصرفاتي. انا قررت ما اشتغلش في بيت الدكتور حمدي والدكتور هدى، وبرفض مناقشة الموضوع ده. يبقى استقرينا على انه السبب التاني، ودي معناها ان ما عندكيش مانع لو اتعرض عليك العمل كمديرة البيت عند عيلة تانية، توافقي؟ طبعا اوافق. وقول لا ليه؟ هي بيت تاني ما عدا بيت الدكتور حمدي والدكتورة هدى. خلاص، يبقى ترتبي نفسك وحفوت عليكي كمان ساعة، اخدك من ايدك واروح اقدمك لماما. ماما؟ اقول لها اتفضلي جبتلك مديرة، لان آن الاوان انك تعتزلي من منصبك وتعهدي بكل المهام للمديرة الجديدة اللي انا رشحتها لك. انت مجنونة فايزة؟ ازاي وافقتي؟ انت اللي بتقولي عاوزة تنسي الدكتور احمد، توافقي تروحي عنده في البيت وتشوفه الصبح والدور بالليل؟ مرينا ولات واخد سما في الكنيسة، ركعت وطلبت من ربنا يساعدك وتنسي دكتور احمد، تيجي انت تبوظ الدنيا؟ ليه عملت كده؟ ايوه ماريا، انا ليا غرض معين. انت بتخيب ومش عاوز تنساه؟ لا ابدا يا ماما ابدا، انا خلاص خرجته خالص من قلبي وحسبت لك دي. يعني ايه؟ انت برضو مصمم تروح تشتغل في بيت دكتور احمد؟ ايوه يا ماما. ايوه ايه اللي خلصت يا حبيب؟ بعد الفصل اللي عملته الشغاله اللي اسمها عزيزه والحركات اللي رسمتها عليا، مامتك اخذت قرار لا يمكن تدخل شغالين في البيت. يا بابا انت لسه مش فاهمني، فايزه دي بنت ناس محترمين، ووالدها راجل محترم ومتوفي ومحتاجه للشغل عشان تعيش وتكمل دراستها في الكليه. انا مركز معاك وعارف اللي قلته، بس اللي ما انتش عارفه انها مش هتشتغل شغاله، دي هتبقى مديره للبيت، يعني هتحل مكان ماما. وطي صوتك ده، بعدين مامتك تسمعك وتفتكر انك هتجيب لي عروسه. يا بابا انا ما بهزرش. فايزه مش هتيجي تحتل مكان ماما كزوجه، ماما تخرج تتفسح وتسيب مسؤوليه اداره البيت على فايزه. يعني توضيب الاوض، تجهيز الاكل، نفس اللي ماما بتعمله. ما ست عزيزه كانت ما تجيبليش سيره عزيزه ارجوك، لان مفيش وجه للمقارنه ما بين فايزه وما بين عزيزه دي. ولا دي فايزه دي حاجه تانية يا بابا. اسمع، كلم دغري وجيبها بقى على بلاطه بدل اللف والدوران. عمال اتغابى قدامك من الصبح عشان تتكلم انت لوحدك وانت فايق فيها، تكونش فاكرني غبي صحيح؟ العفو يا بابا، انا عارف انك ذكي جدا. والقطه وهي طايره. قول لي بقى ايه حكايه فايزه؟ تسلم ايديك يا فايز، انا في حياتي ما دقتش اصناف اكل زي دي. فعلا، ولا توضيب السفر اللي شوف كده يقول انك خريجه كليه الفنادق. ده انت كل يوم بتقدمي لنا اصناف جديده ما عملتهاش اليوم اللي قبله. البركه في جارتي اليونانيه ماما ماريا، هي اللي علمتني. قولي كده بقى. امال الدكتور احمد ما بيجيش يتغدى هنا ليه؟ دكتور احمد ده انسان مفقود، كفاية عليه المستشفى والمرضى بتوعه. لو ده الأصناف اللي انت عاملاها دي يا فايزة، متهيألي مش هيفوت غدوة واحدة. رد يا فايزة لو سمحت. ألو، باشمهندس شهدي؟ موجود يا فندم. أقول له مين سيادتك؟ لحظة واحدة. مين يا فايزة؟ بيقول الدكتور حمدي. دكتور حمدي؟ رد عليه بسرعة يا شهدي، تلاقيه بيكلمك بعد احمد ما اتفق معاه تعزمه على العشاء. حاضر. الو، اهلا اهلا دكتور حمدي. ما تكملي اكلك يا فايز. كفايه كده، انا اصلي شبعت. شبعتي؟ ده انت طبقك زي ما هو، ولا الاكل مش عاجبك؟ مش عليا اقرص لك ودن الطباخه اللي ما عرفتش تطبخ. طيب، مع السلامه. هي يا شهدي، اتفقت مع الدكتور حمدي تعزمه امتى وفين؟ اعمل حسابك، لازم تستغل اول مقابله وتفتح معاه موضوع جواز احمد من بنتهم منى. مين بس؟ الموضوع ده لسه سابق لاوانه. سابق؟ هو ده كان اتفقنا برضو. انت مش انا فاضل. مش فاضي الايام دي عشان اعزم حد، ورايا كم مشروع واخدين تفكيري ولازم اركز لهم. والمشاريع مالها ومال جواز احمد؟ مال جوازه من بنت الدكتور حمدي؟ هو انا ليا امنيه في الدنيا غير هي دي؟ عن اذنكم فايزه ابا انت ما اكلتيش. انا شبعت ورايا توضيب المطبخ، لازم اخلص بسرعه قبل ما انزل. عن اذنكم خليك انت معايا هنا يا شهدي. احنا مش سبق واتفقنا ان احنا ما اتفقناش على حاجه يا ستي، وانا ما اقدرش اتصرف اي تصرف من غير اذن وتصريح من احمد. اذن وتصريح عمار؟ ويقدم طلب على عرض حال دمغه ويقول لي فيه انه قرر يتجوز، ولو سمحت تتقدم له فلان الفلاني وتخطب لي بنت فلانه الفلانيه. يعني ايه؟ يعني يا حبيبتي كلامي واضح، وان ما قدمليش الطلب ده ومن الاصل وصوره مش هقوم باي خطوه. والله انا ما عدت فاهمه حاجه ابدا. ودوري على الفاهم. مالك يا حمدي لسه بتفكر في رد البشمهندس شهدي؟ فعلا، وبستغرب ايه اللي خلاه يرفض دعوتنا له على الشاي. هو قالك ايه بالظبط؟ قال انه مشغول قوي اليومين دول. طب جايز مشغول فعلا. والله جايز، لكن ايه تاني؟ بيتهيألي الصوت اللي رد عليا في التليفون قبل كده صوت مألوف. ايوه انا مش تايه عنه، هي اكيد. هي مين؟ فايزة. فايزة؟ فايزة مين؟ اللي ماريا كانت جابتها لنا. الله، وين وداها عندهم؟ دي فهمت منى انها مش عاوزة تشتغل. يكونش احمد. ماله احمد؟ يكونش يوم ما راح لها بدالي اقنعها تشتغل عندهم. امال كانت بتسيب هنا ليه؟ ضروري حد زعلها، بس انا شخصيا ما زعلتهاش. مش بعيد فلتت من منى اي كلمة بدون قصد، ضايقتها وخلتها خدت على خاطرها، خصوصا وان فايزة حساسة قوي. كانت تقول لنا، كانت فرحت منى، وضروري منى كانت هتعتذر لها. ايه رأيك لو رحت لها انا بنفسي واعتذرت لها؟ متهيألي مش هتكسفني. ما عندكش فكرة يا حمدي انا حبيتها وكنت مرتاحة لها قد ايه. والله اعملي اللي يعجبك. ايه الاخبار فايدة؟ مفيش جديد يا ماما ماريا، هوصل البيت الصبح يكون الدكتور احمد خرج، الظهر ما يجيش على الغدا، امشي بالليل قبل ما يرجع. يعني ايه؟ يعني الاسبوعين اللي اشتغلتهم هناك شفتهوش ولا مرة. خلاص يا ماما هتجنن ومبقاش عندي اي صبر. بتخب ونفسك تشوفه. نفسي اشوفه عشان انتقم منه، عشان اعزاه واوريه مين فايزة دي. وليه خبيبتي عاوزة تعزى ايه؟ قلتلك يا ماما ماريا احمد هيتجوز منى، والعيلتين بيخططوا لكده. هو نفسه صريح منى، وما افتكرش منى كذبت علينا يوم ما قالت لنا انه لمح لها بانه عاوز يخطفها من قبل ما تدخل الكلية. طيب امال ليه عرض عليك تشتغلي عندهم؟ انا فهمتك. ايه؟ علشان عاوز يمشي معاكي يعني؟ عاوز يتسلى زي اي شاب يلاقي بنت في ظروف صعبه، يوم يستغلها ويقضي وقت معاها وبعدين يرميها رميه الكلاب. بس لا، مش انا يا دكتور احمد. لا فايزه، لا لا لا لا، مش دكتور احمد اللي يفكر تفكير بطال زي دي. وانا قلتلك قبل كده ليه بتدافع عني عمال على بطال؟ عشان انا نعرف دكتور احمد كويس، انا اشتغلت معاه قبل ما نسيب المستشفى. ايه ناسي؟ بس لو يديني الفرصه وانتقم لكرامتي. خبيبتي فايزه، انت في 2 جمعة دلوقتي عنده، لو كان دكتور احمد ناوي 100 بطاله. ساكت ليه؟ انت مش بتقولي مش بيجي خالص البيت وانت هناك؟ ايه دي اللي محيراني، مش قادر افهم غرضه ايه بالظبط. على فين يا دكتوره هدى؟ ادي احنا وصلنا رشدي. وديني على الفيلا بتاعتكم بقى. الفيلا بتاعتنا؟ ايه؟ مفيش حد بيبقى موجود في الوقت ده؟ متخيل ان وقت غدا وضروري والدك ووالدتك بيبقوا موجودين. ده ميعاد غداهم فعلا. خلاص، وهي فرصه اتعرف بيهم وتعزموني على الغدا. ايوه بس اصل في الحقيقه يعني مامتك ما بتعرفش تطبخ ومش هيعجبني اكلها. دكتوره هدى، حضرتك تقصدي ايه بالظبط من ورا الزياره دي؟ وصلني وهناك هتعرف قصدي. اهلا اهلا يا دكتوره هدى، دي فرصه سعيده. انا اسفه اللي طبيت من غير سابق معاد، اصل في الحقيقه لي عتاد صغير. علشان اعتذار شهدي عن دعوه الدكتور حمدي، انا شخصيا غلطت شهدي وبقول لك قدامه اهو. يا ستي انا ما اعتذرتش نهائي، انا اجلت الدعوه اكمني مشغول قوي من دول. وانا مقدره ظروف سيادتك واقتنعت وقبلت الاعتذار. انا اعتذر بخصوص موضوع تاني. يوم جوزي ما اتصل، واحده هنا ردت عليه. اتهيالي انه يعرف صاحبه الصوت، بس عشان نتاكد اكتر اتصلت انا مره تانيه وما كشفتش عن شخصيتي. ايوه، وسمعت الصوت

لولا بقى الدكتورة هدى وحضورها المفاجئ واللي عجل بتصريحي بحقيقة مشاعري وهدفي. ها احنا منتظرين ردك يا فايزة، لان انت صاحبة الشقة. قبل ما تقولي رأيك يا فايزة احب اضيف كلمة من عندي. انا طبعا فوجئت زيك تمام وزي مدام ميرفت، بس اللي احب اكده ان الدكتور احمد كان موفق فعلا في اختياره، ومش ممكن كان حيلاقي عروسة زيك، انسانة ممتازة من مجاميعه، وانا اول واحدة بأيد اختياره لاني حبيتك وبقدر كل مميزاتك، وبتوقع لكم التوفيق في حياتكم، وبدعي لك من كل قلبي ان ربنا يهنيكم ويسعدكم. تعالي يا فايزة، تعالي في حضني. انا سبق وقلت لك الاول كان عندي بنت واحدة، لكن بعد ظهورك اصبح عندي بنتين. مبروك مبروك يا فايزة يا بنتي. ياه انا ما كنتش متصورة ان الدكتورة هدى بتحبك للدرجة دي يا فايزة. ومع حبها الكبير ده هربت منها علشان تقع في مصيدة حب تاني. اوعي تقولي التالتة تابتة وتهربي مننا احنا كمان. تهرب؟ لا تهرب تروح فين بقى؟ يعني انا بنزل عروستك اهو، وانا راجل صعب وبتعمل لي الف حساب. لو قال لي تعالها وزوجت من هنا هطاردها لاخر بقعة في الارض. تطاردها بالسلاح يا اخي يا بابا؟ طبعا، ما انت عارف وعارف سحره، سبق وجربته مع ست والدتك وتعاملت به معاك، لسه فاضل عروستك. سامع يا فايزة؟ بابا وجه لك انذار شديد اللهجة اهو، عليك بقى ترفعي الراية الاستسلام. ولازمتها ايه الراية؟ كفاية الابتسامة المستكينة اللي على وشها، هي دي اكبر دليل على رضاها بالوقوع في الاسر وترحبها بالانضمام الى نزلاء مصيدة الحب. نزلاء في مصيدة الحب. قام بالتمثيل عايدة حسن اسماعيل، ميرفت، نادية ابراهيم، هدى، نادية امير، ماريا، يسرية احمد، فايزة، فؤاد فهمي، شهدي، جمال التنوسي، حمدي، احمد نصار، احمد، احمد الخطيب، سيد، كريمان عطية، عزيزة، هند عبد العال، منى. التسجيل والمونتاج معارف رشوان. نزلاء في مصيدة الحب، تأليف عايدة حسن إسماعيل، إخراج هنادي محمود.